حضرت وفاة أحد الصالحين فأخذ يذكر الله تعالى وينشد: هو الموت لا منجى من الموت والذي نحاذر بعد الموت أدهى وأفضع. ثم رفع يديه وقال: اللهم أقل العثرة واعف عن الزلة، اللهم يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه. أخي الحبيب، أو ما علمت أن الأيام تقوى وأن الأعمار تثنى وأن الأبدان في الثرى تهلى وأن الليل والنهار يتراكضان تراكض البريد ويقربان كل بعيد؟ أو ما تذكرت يوم النقلة والرجوع إلى الله تعالى وبأي شيء ستقدم عليه؟ يوم أن تودع الثرى ويتخلى عنك الأهل والأصدقاء، يوم يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. خذ من قوتك وعزك لضعفك وذلك، خذ من سعتك وغناك لضيقك وفقرك، خذ من عافيتك وحياتك لبلائك وموتك. خذ ليوم تعنو فيه الوجوه للحي القيوم ويخيب فيه من حمل ظلما، هو الذي نفس محمد بيده، ما بعد الموت من مستعتب وما بعد الدنيا من دار، إلا الجنة أو النار، إلا الجنة أو النار. غريب وأوجاري أنو بحمريا واني وموج الذنب يال وصائل. أخاف الموت والحشر العبادة، فما عرفوا التواني والرقادا، وكان مسيرهم لله دوما وما يبغي الإله وما أرادا، فويل للمفرط إذ تمادى ولم يسرج لأخراه الجيادا. أخاف الموت والحشر العبادة، فما عرفوا التواني والرقادة، فكان مسيرهم لله دوما وما يبغي الإله وما أراد، فويل للمفارط التمادة ولم يسرج لأخراه الجيادة، وأهمل طاعة الرحمن حتى هداه الله للعسرى فحادة. أخاف الموت والحشر العبادة، فما عرفوا التواني والرقادة، فيا ويلي إذا ما الروح غصت وحان الموت مقتربا وكاد، وصرت أعالج الكرب اللواتي رهيبات عظيمات شدادا، وأذكر ما مضى من ملهيات أسيرا في مفاتنها مقادة، وأذكر غربتي عن نهج ربي، وأذكر كيف ضيعت الرشادة، فيا ندم ويا حسرات عمر فما جهزت راحلة وزادة، ولا عمل يقيني حر نار تحيل الصخر ماسفوف الرمادة.